ربنا للقرب نسعى كي نكون كمن أطاع من لنا جنب وسلوى عندنا الشر وشاء من لمكلوم فأضحى همه للحزن دعا من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلا يا إله الكون تبقى نور من ضوى وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراء يا إله الكون تبقى نور من ضوى وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراء من لدمع سال أبكى عينه تشكي الوداع من لقلب بات يشقى عشرة ترمى بقاع حسبنا رب تولى عننا من خانبا عانق الذنب فأمسى غفلا للهو را باسمك اللهم نحيا بالوجود بلا قينا عمل النفس وأقصى ما تريد بلا نزاع حبك للكون أزهى حبك أجمل متاع اهدنا يا رب تقوى تشترى لما تباع